نعم. أي كأنه ماذا؟ كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. وقال ابن جرير وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا هو من الأضداد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: وما وسق، هنا ضبطها بالفتح، وما وسق وما جمع. قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: مستوسقات لو تجدنا، لو تجدنا سائقا. قد قال، كذا هي المقصورة. لا أدري سيدنا، ليست مضبوطة عندي. تقصد مستوسقات ممكن؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قال عكرمة: والليل وما وسق، يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى وأيضا مأوى. لن تكون لو تجدنا، مش بالتاء، يعني عندك بالياء ولا بالتاء؟ في أي موضع؟ عفوا سيدنا. لو تجدنا سائقا. في البيت بالتاء سيدنا. بالتاء. طيب هنجعلها ايه؟ مستوسقات لو يجدنا سائقا. أحسن الله عليكم سيدنا. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: مستوسقات لو يجدنا سائقا. قد قال عكرمة: والليل وما وسق، يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله تعالى: والقمر إذا اتسق، قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد. وقوله تعالى: والقمر إذا اتسق إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأ. وقال قتادة: إذا استدار. ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق. وقوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضر، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال: هكذا قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال، وهو الأظهر، والله أعلم. كما قال أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كما قال أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن ابن عباس كان يقول: لتركبن طبقا عن طبق، قال: يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حالا بعد حال. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، قال يعني حالا بعد حال، وهذا لفظه، يقول حالا بعد حال وهذا لفظه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: طبقا عن طبق حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك. أي موضع؟ لا تركبن. أيوة، كمثلا نعم، في إفراد أو نحو هذا، لتركبن. هي فيها الإمام ابن كثير والإمام حمزة والكسائي وخلف يقرؤونها لتركبن. يبقى هذه هي المقصود يعني نبي يكون صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. يبقى صلى الله عليه عندنا وسلم. لتركبن، نعم. والأخرى لتركبن. نعم صحيح يا سيدي. نعم، أظن والله أعلم من الأخيرة هي المقصودة بالإفراد، لتركبن. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. نعم. قال: وكذا قال عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح. ويحتمل أن يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. قال هكذا، قال: هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا، والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة، كما قال أبو داود الطيالسي وغندر: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لتركبن طبقا عن طبق. قال: هذا التقطيع عندي ولا عندك تذكري؟ لو السطر الأخير كده. نعم سيدنا، مرة أخرى إن شاء الله. قال: هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على أن هذا. قال هذا قال: قال هذا هذا يعني. وهو يعني المراد بكلام ابن كثير، نعم. ويحتمل أن يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا، قال هذا. طب أحسن الله عندك عليك. كتب قال نقطتين هذا نعم سيدنا. ولا قال هذا؟ لا، قال ثم نقطتين ثم هذا. مع أنه لا يفسر شيئا يعني، لأنه من عمل المحققين، إلا أنه يعني ممكن نضم فهمنا إلى فهمهم يعني. الله نعم. المستعان. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. ماشي ماشي. نعم، فيكون صلى الله عليه مرفوعا. وسلم. نعم. فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا، والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو كده عندنا ايه؟ عندنا قال هذا نبيكم، يعني الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ابن عباس هنا ناقل، ناقل ينقل لنا حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سمعه منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. هذا الأول. نعم. والثاني الثاني إنه لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن، هذا يحتاج لضبط. إن ابن عباس بقى هو الذي قال من تلقاء نفسه: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، نعم. هذا نبيكم، هذا مبتدأ ونبيكم خبر. بخلاف هناك قال هذا نبيكم، يعني قال فعل ونبيكم فاعل، وهذا مفعول مقدم، قال هذا نبيكم. نعم، لكن لا يظهر لي إلى الآن التالتة دي يعني إيه. ويحتمل أن يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا، وسكت. يعني كان ابن كثير يقصد مثلا قال هذا تكملة الكلام السابق يعني. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. قال: فيكون مرفوعا على فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا، والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة، كما قال أبو داود الطيالسي. المتبادر آه نعم، أحسن الله عليكم سيد. المتبادر إلى كثير من الرواة، كما قال أبو داود الطيالسي وغندر. حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا تركبن طبقا عن طبق. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة: لا تركبن بفتح التاء والباء. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن إحنا قلنا الشعبي إن بها الأئمة من؟ اللي بيقرأ: لا تركبن، الإمام ابن كثير والإمام حمزة والكسائي وخلف. اللي هي قراءة أهل مكة هي. نعم مش ابن كثير مكي؟ نعم سيدنا طيب والثاني؟ الإمام حمزة والإمام؟ الإمام حمزة حمزة؟ نعم حمزة كوفي، هذا الكوفة هو. صحيح، تمام. والكسائي كوفي أيضا، والإمام خلف العاشر أيضا. وخلف العاشر لا ينسب لبلد. لا، هو يتبع قراءة الإمام حمزة. الكسائي يقرأ يتبع قراءة الإمام حمزة وتلميذ الإمام حمزة، أظن يختار كوفي أيضا. من قراءة الإمام حمزة. نعم، هو راوي للإمام حمزة ثم انفرد بقراءة يعني. لكن من ماشي. الكوفيين أيضا هنا الإمام عاصم، لكنه اتبع قراءة الجمهور يعني. تركبون. نعم، أحسن الله عليكم سيد. قال ابن وطبعا أبي لو حاتم: دققنا نجد ان قراءة ابن مسعود هي قراءة الكوفة، وان قراءة ابن عباس هي قراءة مكة، نعم مش كده؟ يعني هي نعم ترجع الى ابن عباس وابن مسعود نعم سيدنا صحيح. غالبا يعني. السلام عليكم سيدنا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي: لتركبن طبقا عن طبق. قال: لتركبن، يعني حيث فسرها بالنبي فنقول لتركبن. نعم، قال: لتركبن طبقا عن طبق. قال: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. وهكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وأبي العالية: طبقا عن طبق، سماء بعد سماء. قلت: يعنون ليلة الإسراء. وقال أبو إسحاق والسدي عن وهذه رجل: الآية كما مر معنا في آيات أخرى في قصة الإسراء أنها مهملة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة، صحيح؟ مر معنا في سورة السجدة: تقريبا نعم. نعم. فلا تك في مرية من لقائي، لقاء موسى صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآيات المهملة في الإسراء لا يذكرها الخطباء والدعاة. كذلك هذه الآية لتركبن طبقا عن طبق أيضا ليست من الآيات التي يذكرها الخطباء والدعاة. بعيدا الإسراء موجود في آيات كثيرة جدا من القرآن ولكن الناس لا يذكرون، إنما يذكرون آية الإسراء وآية النجم في المعراج ويكتفون بهذا. أظن أيضا من الآيات آية سورة الإسراء اللي هي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، صحيح؟ نعم سيد. السلام الله عليكم سيد. أمين. قال نعم: وهكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وأبي العالية: طبقا عن طبق، سماء بعد سماء. قلت: يعنون ليلة الإسراء. وقال أبو إسحاق السدي عن رجل عن ابن عباس طبقا عن طبق منزلا على منزل، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس مثله، وزاد ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال. وقال السدي نفسه لتركبن طبقا عن طبق أعمال من قبل. السدي نفسه أظن يعني يريد أن يقول مع أنه قال القول السابق فقد خالفه مثلا هنا، أو يمكن يقصد يعني السدي اللي هو السدي، يعني مش حد تاني، في السد الكبير والسد الصغير، ولا لماذا قال نفسه يعني؟ والقول طيب بعده أعمال من أعمال قبلكم من قبلكم منزلا أعمال بعد منزل. لتركبن أعمال من قبلكم منزلا عن منزل، يعني حديث أهو قبل حديث بعدين، لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم، نعم صلى الله عليكم سيدنا. نعم، قال قلت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا محتمل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدث قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا يقول في قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال في كل 20 سنة تحدثون أمرا لم تكونوا عليه. وقال الأعمش حدثني إبراهيم قال عبد الله لتركبن طبقا عن طبق، قال السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون. وقال الثوري عن قيس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود طبقا عن طبق، قال السماء مرة كالدهان قال ومرة السماء تنشق نعم السماء قال السماء تنشق ثم إيه نعم تحمر. نعم لا أنا ما قصدت فيه شيء في القراءة، نعم لكن نعم أحاول أربط بين لتركبن ولتركبن، خاصة إن هي عن عبد الله يعني ابن مسعود. نعم إحنا قلنا ابن مسعود فيما سبق قرأ لتركبن، نعم مش كده؟ وقال ابن أبي صحيح حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج بسنده قال لتركبن طبقا عن طبق، قال لتركبن يا محمد، وبعدين قال وهكذا روي عن ابن مسعود، مش كده؟ وهو قال هناك ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود. فلما يقول السماء يبقى بيقول لتركبن، قال عبد الله لتركبن طبقا عن طبق، قال السماء. نعم هذا كله من عمل المحقق في الأصل، إن هو يضبط هذا يعني لو لم يلتزم ضبط الكتاب كاملا يضبط هنا، يلزمه الضبط هنا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وروى البزار عن من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لتركبن طبقا عن طبق يا محمد، يعني حالا بعد حال. ثم قال ورواه جابر عن مجاهد عن ابن عباس. أين وقال هذا؟ سعيد بعد وقال الثوري عن قيس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود طبقا عن طبق، قال السماء مرة كالدهان ومرة تنشق. نعم ثم بعدها وروى البزار نعم صلى الله عليه وسلم وروى البزار من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لتركبن طبقا عن طبق، أيضا أو لتركبن نعم لتركبن طبقا عن طبق يا محمد، يعني حالا بعد حال. ثم قال ورواه جابر عن مجاهد عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير لتركبن طبقا عن طبق، قال قوم كانوا في الدنيا